إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. موضوعنا اليوم أيها المسلمون عن موضوع عظيم وخطب جليل وأمانة كبرى حملها كل واحد منا، إنها الأمانة. والأمانة خطيرة، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال عرض اختيار لا عرض جبر، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول أهل العلم: لم يكن بين حمل آدم للأمانة وبين الأكل من الشجرة إلا كما بين صلاة العصر إلى المغرب، فوقع في الخطيئة، لأن الإنسان كما ذكر الله إنه كان ظلوما جهولا. والأمانات كثيرة عباد الله، ولكنني سأتحدث عن ثلاث منها هي مقومات الأمانة. أمانة بينك وبين الله، وأمانة بينك وبين الآخرين من مسؤولين وغيرهم، وأمانة بينك وبين أهل بيتك. فالأمانة الأولى أمانة بينك وبين الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أمانة بينك وبين من أوجدك للعبادة له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فسمعك أمانة، وبصرك أمانة، وجوارحك أمانة، وبطنك أمانة، وفرجك أمانة. كل هذه الأمانات ستسأل عنها أمام رب الأرض والسماوات. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمهما وقعت في خطيئة يا عبد الله، فاعلم أن لك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فانطرح بين يديه واعترف بتقصيرك في حقه، تجد الله غفورا رحيما. أمانة العبادة، أمانة الصلاة. لو سألنا الإمام اليوم كم حضر معك في صلاة الفجر وها هم الآن يقتض بهم الجامع، ربما لم يحضر إلا صفا أو صفان. وأين البقية؟ يعتبر بعضهم أنه يصلي في المسجد المجاور له، لكن هل يعقل أنه لا يوجد بجانب الجامع إلا صفا أو صفان؟ أين المسلمون عن الصلاة؟ عمود الدين. أين هم عن هذا الركن الرقيم؟ آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولا دين لمن لا صلاة له. ولب الصلاة وروحها قد انقضى، وهو الخشوع في الصلاة. لما ذكر الله صفات المفلحين قد أفلح المؤمنون كان على مقدمة الركب، وفي أول صفوف المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأجل هذا نجد الخلل الكبير عند كثير من الناس منذ أن عرفوا أنفسهم وهم يصلون، ولكنهم من ذلك العهد إلى اليوم يقعون في الذنوب والآثام، يعقون والديهم ويقطعون أرحامهم ويسيئون الجوار. ربما ما زال بعضهم ينظر إلى الحرام أو يفعل الحرام أو لم يتب من الحرام إلى الآن، والمولى جل في علاه يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام أمانة، والصيام على الأبواب. وكان السلف رحمهم الله يقولون اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتقبله منا متسلما. هكذا هم الصالحون. فماذا أنتم أيها المسلمون تنوون أن تقابلوا به شهر رمضان الذي ألف على الأبواب بعد أيام؟ الصالحون يفرحون بقدومه ليستكثروا من الصالحات ويستغفروا من السيئات وينطرحوا بين يدي رب الأرض والسماوات فيمحو سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويقيل عثراتهم، وهكذا ينوي المؤمنون. فالأمانة بينك وبين الله، مهما وقعت في خطأ، مهما ابتعدت عن الله، فعد الى ربك الذي اوجدك لاجله. ذكر الدارمي رحمه الله ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنا اهل جاهلية نعبد الاوثان ونقع في الاثام، وكانت عندي ابنة صغيرة فناديتها يوما فجاءتني، ثم اخذتها وذهبت بها الى بئر غير بعيدة عنا، ثم القيتها فيها وهي تأخذ بملابسي وتقول يا ابتاه يا ابتاه، فالقيتها في البئر فلم أشاهدها إلى اليوم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف دمعه. فقال أحد الحاضرين ما زدت على أن أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فقد جاء يسأل عن أمر أهم. قال أعد عليه. فقال يا رسول الله كانت عندي ابنة صغيرة فناديتها فجاءتني فأخذتها وحملتها فذهبت بها إلى بئر غير بعيدة عنا فألقيتها فيها وهي تنفق بملابسي وتقول يا أبتاه يا أبتاه، ولم أشاهدها إلى اليوم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الحاضرون جميعا، فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: قد أسلمت على ما أسلفت من خير، إن الإسلام يجب ما قبله. فإذا كان هذا أيها المسلمون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، قتل ابنته الصغيرة التي لا ذنب لها، وجاء يسأل هل له من توبة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل توبته ويمحو حوبته ويغفر زلته، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحن في دائرة الإسلام، وأن نعود إلى ربنا جل في علاه، فإن الله يريد أن يتوب عليكم ويريد أن يغفر لكم. هذه الأمانة الأولى. الأمانة الثانية أيها المسلمون أمانة بينك وبين الآخرين، في معاملاتك، في أخلاقك، في تصرفاتك، في قيامك بعملك. العامل مؤتمن على عمله، والمسؤول عنه مؤتمن على عمله، والراعي في رعيته، والرجل في أهل بيته، والمرأة في بيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأكتفي بمثال واحد يميز وجه الدنيا عند الحديث عنه، عن أولئك الرعين وأولئك الرقب الكرام الذين عرفوا معنى الأمانة والقيام بها. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم 22 دولة إسلامية، ويطوق العدل جميع أركان دولته، ويشتد عليهم الجوع في عام الرمادة 7 سنين، حتى أصبحت الأرض كالرمادة سوداء، فسمي عام الرمادة. فدعا الناس في الجهات الأخرى يفدون على المدينة، ونصب لهم الخيام حتى أصبحت الخيام حول المدينة تفوق 120,000 خيمة، يحمل الطعام على كتفيه وأكتاف أولاده يوزعه على المسلمين في الخيام، ويخرج ليلة من الليالي يتفقد أحوال الرعية، فيرى نورا من بعيد، رأى نارا وحول النار امرأة وحولها صغارها يبكون ويدورون حولها، والأم قد وضعت على النار قدرا وتحرك فيه شيئا. فدنا أمير المؤمنين وقد نام الصغار، معه عبد الرحمن بن عوف، فقال أمير المؤمنين للمرأة: ما تصنعين يا أمة الله؟ قالت: أصنع عشاء الصبية. قال: وماذا في القدر؟ قالت: في القدر ماء وفي الماء حصى. حصى؟ لما؟ قالت: لأن أمير المؤمنين لم يرسل لنا شيئا، ولكننا نشكو أمير المؤمنين إلى الله. عمر خائف من الله، في خديه خطان أسودان من كثرة الخوف وكثرة البكاء من خشية الله، جزع على ركبتيه ودمعت عيناه وقال: وما يدري أمير المؤمنين عنكم في هذا السقع والشعب الزعيم. قالت: إذا كان لا يعرف شيئا عن حالنا، لماذا يلي أمرنا؟ أما يعلم أن الله سائله؟ ينتفض عمر وينطلق إلى بيت المال مباشرة، ويأخذ دقيقا وزبيبا وسمنا وعسلا يضعه في كيس، ويقول للخادم: أحمل عليه. الخادم وهو ينظر إلى أمير المؤمنين وهو ينتفض، فكان عمر إذا خاف انتفض جسمه وارتعد، ظن أن أمير المؤمنين يتكلم بما لا يعي، فقال: يا أمير المؤمنين، أحمل عليك أنعمت، يعني أضع المتاع على كتفيك، أم أحمل المتاع عنك؟ قال أحمل عليك. قال عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر ثكلتك أمك، أو تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ أحمل عليك. حمل على ظهره وانطلق أمير المؤمنين وأشعل النار بيديه الكريمتين ليقي نفسه نار جهنم، وطلع الطعام وأيقظ الصغار وقاموا يأكلون وانطلق. لا تظن أنه انطلق إلى استراحة من استراحاته ليقضي بها بقية الليل في لهو أو لعب، لم يكن ذلك من شأن أمير المؤمنين، ولكنه انطلق إلى صخرة قريبة يراقب الأطفال وهم يأكلون. يقول عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، البلد قارس، هيا بنا. وأمير المؤمنين يقول: والله لا أغادر هذا المكان حتى أراهم وهم يضحكون كما رأيتهم وهم يبكون، حتى دموع الأطفال يحاسب عليها نفسه. ولما أكل الصغار وقاموا يلعبون، دنا أمير المؤمنين وقال: يا أمة الله، غدا تأتين إلى مقر الحكم وسوف أحدث أمير المؤمنين بشأنك. قالت: جزاك الله خيرا، والله إنك خير من أمير المؤمنين. ثم انطلق. وفي الغد جاءت المرأة وإذ بعمر جالس، إذ هو أمير المؤمنين، عن يمينه علي وعن يساره ابن مسعود، وكل واحد يقول: تفضل يا أمير المؤمنين. فلما جاءت المرأة خافت وارتعدت أوصالها، قالت: عذرا ما عرفتك يا أمير المؤمنين ليلة البارحة. قال: لا عليك، دعوتك لأشتري المظلمة التي ظلمتك إياها، أو يكفيك فيها 600 درهم؟ اكتب يا علي واكتب يا ابن مسعود. هذا ما قاضى عليه عمر بن الخطاب المرأة المظلومة، وضعوها في أكفاني لعلي أن ألقى الله بها. إذا ماذا يقول الذي يفرق في عمله؟ يترك الوظيفة ويقفل المكتب والمسلمون ينتظرون، تتأخر معاملاتهم ولا يجدون أحدا، أو المعلم يخرج من فصله ويترك الطلاب دون راع، أو غير ذلك من الأعمال، من الغش في البيع والشراء، أو من أمانات السائقين الذين يخون بعضهم، أو من أمانات كفلائهم الذين لا يسألون عن صلاتهم ولا يتفقدون أحوالهم. لننتبه لذلك أيها المسلمون، ونعلم أننا وجدنا لهدف وغاية، فكل منا يكون بمقدار ما حمل من أمانة عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على حملها. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أمانة ثالثة في هذا المقام الكريم هي أمانتك أخي المسلم عن أهل بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي الرواية الأخرى: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصيحة إلا لم يلح رائحة. أهل بيتك أمانة، أبناؤك أمانة، زوجتك أمانة، سيتعلقون برقبتك يوم القيامة. في الإجازات نشاهد التفريط في الصلوات، إن سهروا إلى الفجر أضاعوا الظهر مع العصر، وإن ناموا قبل الفجر أضاعوا الفجر والظهر والعصر. الحال أيها المسلمون يجب أن نستيقظ من غفلتنا. نحن نعيش في نعم، ونعيش في أمن، ونعيش في خيرات، وانظروا للعالم من حولكم كيف يتخطفون، ونحن في ثبات عميق. انظر لحال المسلمين اليوم منذ أن يؤذن الفجر أو قل من بعد صلاة الفجر في ثبات. ربما لا تجد أحدا يدرج إلا من أجبر على العمل أو على الوظيفة، والبقية في ثبات. المشكلة أننا نفرط في الواجبات، وإلا فليس في النوم تفريط. إذا كان لا يضيع عن واجب، لكن ننتبع للأمانة أيها الإخوة، ونحرص على أبنائنا، نقوم على شؤونهم. وتأمل هذين الموقفين، الأول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان يوزع تفاحا من فيء المسلمين، فجاء ابنه الصغير فأخذ تفاحا، التفت عمر وإذ بالابن يأكل، انتزعها من في ابنه وعادها إلى بيت المال. فذهب الصغير إلى أمه يبكي، فلما عاد عمر قالت: أما تخاف الله؟ مع أنها تقول: ما رأيت أحدا أشد خوفا من الله من عمر، لا يبيت ليلة إلا باكيا مصليا حتى يؤذن الفجر. لكن قالت: كيف تفعل هذا مع ابنك الصغير الذي لا يفهم شيئا؟ فقال لها: يا فاطمة، إنها من فيء المسلمين، وخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. ليست من مال عمر، لم يكن يوجد في بيت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ما يشتري به التفاحة، وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. ويوم العيد يمر أبناءه يسلمون عليه، وكانوا 12 ابنا، فلما جاءوا يسلمون جاء ابنه هذا الصغير الأخير، جاء يسلم على أبيه، فدمعت عينا عمر، لأن أبناء عمر يلبسون ملابس قديمة بالية، وأولاد المسلمين يوم العيد يلبسون ملابس جديدة. فدمعت عينا عمر لما مر ابنه الصغير بملابسه البالية، فنظر الصبي إلى أبيه وقال: ما لك يا أبتا؟ قال: يا بني، خشيت أن ينكسر قلبك وأنت ترى أولاد المسلمين عليهم ملابس جديدة وعليك ملابس بالية. فقال الصبي الذي ربي على الحق: لا ينكسر قلبي يا أبتا، وإنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله. والموقف الآخر موقف لحال إنسان في زماننا، خرج يوما يلمع سيارته الجديدة، وخرج ابنه الصغير ينظر إلى السيارة، فأخذ حجرا وأحدث خدوشا في السيارة. ولما رأى الأب هذا الابن في يده الحصاة، طفل صغير في الخامسة والسادسة من عمره، الآن عرف بعض الأحرف، غضب الأب، ومن شدة الغضب ضرب الابن، ثم وجد حديدا ملقى وأمسك بيد الطفل وأخذ يضربه، فضربه والصبي يصرخ حتى أغمي عليه، ثم حمل إلى المستشفى. ولما وصل إلى هناك ونظر الطبيب إلى اليد وقد حطمت الأصابع، كان الابن ينظر إلى أبيه ويقول: يا أبتاه،